الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: ومضى مثل الأولين سنة الأولين مقرنين، يعني الإبل والخيل والبغال والحمير، ينشأ في الحلية الجواري، جعلتموهن للرحمن ولدا، فكيف تحكمون لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعنون الأوثان. يقول الله تعالى: ما لهم بذلك من علم، الأوثان إنهم لا يعلمون في عقبه ولده، مقترنين يمشون معا، سلفا قوم فرعون، سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلا عبرة، يصدون يضجون، مبرمون مجمعون، أول العابدين أول المؤمنين، إنني براء مما تعبدون. العرب تقول: نحن منك البراء والخلاء، والواحد والإثنان والجميع. من الذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر، ولو قال بريء لقيل في الإثنين بريئان وفي الجميع بريئون. وقرأ عبد الله: إنني بريء بالياء والزخرف الذهب، ملائكة يخلفون يخلف بعضهم بعضا. باب: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية. قال: حدثنا حجاج بن منهار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فقال قتادة: مثلا للآخرين، عظة لمن بعدهم. فقال غيره: مقرنين ضابطين، يقال فلان مقرن لفلان ضابط له، والأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. فقال قتادة: في أم الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب، أول العابدين أي ما كان، فأنا أول الآنفين، وهما لغتان: رجل عابد وعبد. وقرأ عبد الله: وقال الرسول يا ربي. ويقال أول العابدين الجاحدين، من عبد يعبد. بابنا: فنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين مشركين. والظاهر أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، فأهلكنا أشد منهم بطشا. ومضى مثل الأولين، عقوبة الأولين، جزءا عدلا. وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ: ومضى مثل الأولين، أي سنة الأولين. يقول قول الله تعالى: فأهلكنا أشد منهم بطشا. فأهلكنا، يقول الله تعالى عن نفسه: أهلكنا أشد منهم، أشد من قريش قوة، وبطشا فإننا أهلكناهم. ومعلوم أن قوم هود وقوم ثمود وقوم صالح الذين تقدموا أشد من قريش، وأعظم من قريش أجساما وقوة ومالا، ومع ذلك أهلكهم الله لما كفروا بأنبيائهم وكذبوا رسلهم. فكذلك أنتم يا قريش إذا كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم وأذيتموه عليكم، فسينزل بكم مثل ما نزل بهؤلاء من جزاء المسرع. أهلكنا أشد. ومضى مصر وفسر بقول سنة الأولين، وقيل سنتهم أي في عقوبتهم، يعني مثل ما هؤلاء عذبناهم وأهلكناهم مهلكهم. ثم قوله تعالى: وما كنا له مقرنين، يعني الإبل والخيل والبغال والحمير. هذا المراد: وما كنا له مقرنين، يعني مثلا الإبل والخيل هذا يمكن أقوى من الإنسان، يعني بعض الخيل أقوى، لو رفست الإنسان يمكن موت. ومع ذلك تجد طفل صغير يجر الخيل ويجر الناقة ويجر الإبل، فهذا إيه؟ تذكير العزيز الرحيم. وإلا الخيل أقوى من الإنسان، ومع ذلك ربنا سخر الإبل وسخر الخيل. لكن مرات الإبل وهذه قد تندو وتتوحش وتعمل أشياء، ولأجل ذلك جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصروا في مرابض الإبل. لأن الإبل خلقت من الشيطان، وقد ترفس الإنسان ناقة فيموت الإنسان، لذلك لا يجوز الصلاة. وليس معنى ذلك أن روس الإبل يعني نجس، لا. ما أصح الأقوال أن روس الإبل كل حيوان يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر، هذا أصح الأقوال. وهناك من العلماء من يرى أن كل بول نجس، ولكن الأدلة لا تدل على ذلك. ويكفي ذلك ما ثبت في ما درسناه في قراءاتنا أن الرسول لما اجتمع يعني استوخى مناس من العرب المدينة قال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبوالها وألبانها، ولو كان البول نجس ما يأمر بشرب. وهذا فقال وما كنا له مسلمين، يعني يعني الإبل أقوى، والخيل والبغال والحمير، ومع ذلك يعني سخرها العزيز الرحيم. ولذلك من السنة الإنسان إذا ركب مثل هذا يقول هذه الآية يرجع الأنعام المذكورة فيما قبل، وإنما ذكر الضمير لأن الأنعام في معنى الجمع كالجندي والجيش والرهط ونحوه من أسماء الأجناس. وما كنا له مقرنين، مقرنين صاروا جمع مذكر سالم، فإنه زي الجند، الجند معناه هذا، يعني كان لازم ما يجمع جمع مذكر سالم، لأن جمع المذكر السالم لا يجمع إلا ما كان عاقل، أن يكون مذكر لعاقل خالد من تاء التأنيث ومن التركيب، أو يكون صفة لمذكر عاقل، ولكن هنا لما كان يقابل الجند والجمع والجيش فلأجل ذلك جمع، وإلا أصله جمع مذكر لا يجمع إلا ما كان عبد. ثم قال ينشأ في الحلية وهو في الخصام، ينشأ، وقول الله تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إن كفار قريش جعلوا الملائكة بنات الله، يقولوا أن الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى، فالله رد عليه أو من ينشأ في الحلية، يعني المرأة دائما تهتم بلبسها وسينتها أكثر من تهتم بكل شيء، تهتم مثلا ينشأ في الحلية، دائما المرأة عندها أساور عندها حنب عندها هذا وتعتني بهذه الأشياء، والذي ينشأ في الحلية وإذا جاء مثلا في دعوة ما تقدر تخاصم، لو ادها إلى المحكمة أمام القضاة أو أمام الأمراء ما تقدر تتكلم، فكيف هذول تجعلون لله بنات وانتم ما تقولون؟ والله رد عليهم في آيات كثيرة ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم آيات. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ هم ما يبغوا البنات لهم ويجعل الله البنات، هذه قسمة فيزة زي ما قال الله تعالى في سورة، هذه قسمة باطلة. الواحد لو أن رجل أن رجلا له مثلا ولدان وزوجه في ليلة واحد، واحد ولد له ولد والثاني ولد له بنت، يمكن الأب تجده يفرح بالذي ولد له ولد أكثر، خصوصا إذا كان في الجاهلية. أما الإسلام ما في شيء، الأولاد والبنات، يمكن البنات يمكن خير لأنه فيهم عطف وشفقة على الأب وعلى الأم أكثر من الأولاد، وهذا شيء مشاهد يعني. يعني واحد الحين لو عنده أولاد وبنات وكانوا مسافرين، يمكن البنت تسأل عنه، تتصل به مثلا هاتفيا تسأله كيف حالك، الأولاد ولا بشغل في الوقت، وإذا عنده شيء يبغى منه كمان، يعني هذا شيء مشاهد يعني، في محيط يعني وضعنا يعني، هذا ما بقدر ممكن. فلذلك الله يقول له أو ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره، ما تقدر تجادل ولا تقدر، فتجعل الله البنات وتجعل أنفسك والأولاد، فهذا غلط. أو قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ما يقدر يخاصم أبدا. المرأة فيها ضعف، ولذلك الرسول جاء في أحاديث عنه قال هن نعم عوان عندكم، يعني أسيرات، المرأة أسيرة بالنسبة للرجل، فلذلك ضعيفة، فيجب على الرجل يعني يعطيها حقوقها كاملة. فلذلك يقول هنا أو من ينشأ في الحلية أي جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون، هذه حكمة ضيزة زي ما قال تلك حكمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم، لأنهم قالوا أن أفرعيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أفرعيتم اللات فسموا من الإله اللات اسم أنثى، والعزة من العزيز، ومنات من المنان، هذه قسمة بيضة أبدا لا ينبغي إيه للمخلوق، ولكن هم الكفار جعلوا لله المنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو تضيم، يقول ينشأ أن يكبر ويثبت في الحلية الزينة. وفي السورة بقوله الجواري يعني جعلتم الإناث ولدا لله، حيث قالوا الملائكة بنات الله كيف تحكمون بذلك ولما ترضون به لأنفسكم. وقال عبد الرزاق عن قتادة أو من ينشأ في الحقال البنات، وقرأ الجمهور ينشأ بفتح أوله مخفف، وقرأ حمزة والكسائي وحفظ بضم أوله ينشأ. لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الرحمن، وهذا كذلك يعني لله مشيئة وإرادة، إرادتان، إرادة كونية وإرادة قدرية. الإرادة الكونية هذا شيء، والإرادة القدرية الله يريد من عباده أن يكونوا كلهم مؤمنين ويكونوا صالحين ومتبعين للرسل صلى الله عليه وسلم، هذا ما يريد. والإرادة الكونية أن نقدر هذا يكون كافر وهذا يقدر يكون مؤمن وهذا يكون صالح وهذا يكون طالح، هذا فالإدارة فالذال ولو شاء فهم يستدلوا بهذا، يقول لو كان ربنا أراد كان معه زي الجبرية والقدرية. يعني في مذاهب ثلاثة، مذهب أهل السنة أن الله يعلم جميع الأشياء كلها، نعم، ثم بعد ذلك كل شيء يقع في وقته. وهناك القدرية يقول أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، هذا كمان مذهب خربان خاطئ. أن الله لا يعلم الأشياء، مثلا لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من يؤمن ومن يكفر، نعم الله يعلم بعلمه القديم أن الرسول إذا بعث محمد سيؤمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجملة من المسلمين، نعم الصحابة، وهناك يكفر فلان وفلان أبو جهل وأبو لهب، هذا يعلم. ثم بعد ذلك لما يحصل يكون يعلمه كمان علم الثاني. وهناك القدرية يقول لا، الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، يعني لما بعث الرسول محمد الله لا يعلم من يؤمن ومن يكفر، ثم لما آمن وعلم هذا آمن وهذا كذلك غلط، فيصير كأنه. ولذلك الله يرد عليه في القرآن كثير، نعم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مشيئة العبد له مشيئة، ولكن مشيئة تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى ليست مستقلة. الجبرية يقول لا، أن العبد مجبور وهو في تصرفاته كالريشة في مهب الريح، أو كالعلم الذي يوضع على دوائر الحكومة ويتصرف من حوله الهواء يهرب، يقول لا تضرب واحد يكون مثل يده ترتعش، يقول لا تخلي يدك ترتعش ونعطيك كذا مبلغ من المال، لا يقدر. فهذا كذلك غلط. فإذا أهل السنة هم ويجب الإيمان بالقدر خير. ولذلك هنا يقول لو شاء الرحمن، الكفار لو شاء الرحمن ما يعني لو أراد ربنا ما عبدنا الأوثان والأصنام وغير ذلك، وهذا تقريبا غلط. نعم يعنون الأوثان، يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم، أي الأوثان ما يدرون. وثبت في الأحاديث القرآن أن المعبودين يتبرؤون من العابدين، كما قال الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني واحد دعا الصنم ودعا المثل ما يدري عنه، أو دعا ميت ما يدري عنه أبدا، أو لذلك يوم القيامة يتبرأ منه. ولذلك لما قال الله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، الآية هذه لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله، إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون، قال بعض الكفار المشركون خلاص نحن عبدنا عيسى وعبدنا الملائكة إذن نحن إيه ندخل معهم النار. فالله رد عليه قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم هم يظنوا يعني كان عرب تمام يغالطون، لأن الله قال إنكم وما تعبدون ما لي إيه بما لا يعقل، في اللغة العربية دائما ما لي ما لا يعقل، من هي لي؟ ومعلوم عيسى عليه السلام والملائكة عقلاء، ولذلك الله رضيه إنكم ما تعبدون وحسب جهنم أنتم لا واردون، قال لو كان فيهما آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم الله قال إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فالملائكة والأنبياء والرسل لا يتضرر، مثل واحد عبد نبيا أو صالح قالوا لأنه حذروا قالوا لا تفعل هذا، أما عبد الصنم عبد شجر هذا يعبد. ها ولذلك إنكم وما تعبدون ما دائما لما لا يعقل، ما تجي للعاقل إلا في مرات قليلة يعني. الأصل ولذلك مرات القرآن يقول سبح لله ما في السماوات، مرة يقول سبح لله ما في السماوات. فليه؟ لأنه كل وإن من شيء لا يسبح لحمده. والله خلق كل دابة من ماء. دابة من ماء. بعدين قال فمنهم من يمشي على بطن. لازم كان يعني على القواعد اللغة العربية كل منهم من إيه؟ ما يمشي على بطن. الذي يمشي على بطن كله مو عاقل. المشاعر ولا اللي يمشي على رجلين، اللي يمشي على رجلين ها في عاقل وفي غير. بني آدم عاقل، والدجاج والطيور ما هو عاقل، ولكن مع ذلك يقول إيه إنه لما قال والله خلق كل دابة دخل فيهم كل شيء. ولذلك هنا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، الأوثان يقول ما لهم بذلك من علم، الأصنام ما يدري عنه. وكذلك هنا في عاقبه في ولده، وجعلها جعل يا إبراهيم عليه السلام لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول. والكلمة في اللغة العربية تأتي مرات بمعنى المفردات، محمد لحاله وخالد لحاله وقرأ لحالها ولم لحاله يسمع. ومرات يأتي الكلمة بمعنى الجمل، ومن ذلك قول الله تعالى في القرآن قال إنها كلمة هو قائلها. إيش الكلمة؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. كل الله سماها ربي، يا ربي ارجعوني، فيما كل الله سماها كلمة. ونحن نقول يعني في عصر العادي بيقول ذهبنا مثلا إلى الجامعة وألقى مثلا المحاضر كلمة، يعني إيه كلام جملة قعد لنا ساعة يحكي فيها ويسمى هذا إيه جملة. وكلمة بها كلام قد أنزل ذلك. فالكلمة قد يراد بها الجملة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه جملة جملة كاملة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلذلك الكلمة المراد بها هنا لا إله إلا الله، وهذه الكلمة يعني جعل إبراهيم كلمة باقية. فلذلك عقد إبراهيم أولاد إبراهيم وذريته فيهم المؤمنون الكثير، وفيهم الفسقة وفيهم الكفار. وتسر العقب الولد، والمراد به الجنس حتى يدخل ولد الولد. وقال ابن فارس بل الورث كلهم عقب باقية لا إله إلا الله. إيش الكلمة هنا المراد بها؟ وهذه لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. مفتاح هذا الجنة لابد له من أسنان. فأسنان بقية أنواع التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. فإذا جاء بمفتاح له أسنان دخل الجنة إن شاء الله، وإذا جاء بمفتاح ما في أسنان في خطورة يعني. لأن أبواب الجنة تقريبا مضبوطة جدا. نحن في أبوابنا في الدنيا هنا لو كان الإنسان انكسر يعني سن من سن المفاتيح ما يدخل بيته، يقعد فيش خارج، ولا يجي يكسر الباب أبدا. أبو الجنة موت. ولأجل ذلك يقول الله تعالى هنا مقترنين يمشون معا، أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني يبقوا إيه يعني يمشي الملائكة مع الرسول، مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، ويعملوا معاه ويمشوا معاه. فهذا عناد، وهذا مش ما قال الله تعالى وقال الذين كفروا لن نؤمن لك، قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. مكة هذه تخليها أنهار، أن تكون لك جنة من نخيل وعنب بستان، وتفجر أنهار خلالها فتفجر، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله الملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. الله قال قل سبحان ربي إن كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءوا. فهذا يعني تعجيز، بس آدم يعني عدم الإيمان، فإلا هذا ما هو. ثم الله رد عليه في غير ما آية يقول لو كان هنا في الأرض ملائكة كان يجيب لهم نبي ملائكة. طيب إذا جاء أرسل الله جبريل كيف يتفاعل معه؟ ما يقدر. أما محمد رسول نشأ بينكم، وشفتوه أنتوا لما نشأ ولد وكبر سن وكان يسمى الصادق وكان يسمى هذا، تقدر تتفاعل معه إن جلسوا. ولذلك يعني لقد جاءكم رسول من إيه؟ من أنفسكم. إيش من يعني من جنس بشر زيهم، تقدر تتفاهم معه وتقدر تأخذ وتحكم. أما يجي جبريل كيف تتفاهم معه؟ جبريل إذا جاء بصورة الأصلية، الرسول ما رأى جبريل بصورة الأصلية إلا مرات، مرتين أو ثلاث مرات، ما يقدر. هذا هو يقول لك 600 جناح، ويتصور مرات يصير كرجل عادي ومرات يصير كذا. هذه أشياء. فلذلك الله رد عليهم في هذا، ثم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا من السلف المتقدم، نحن خلف لمن قبلنا وهذولك كمان، وهكذا. فجعلناهم يعني الله قص في القرآن قصة فرعون، نعم، وقصة موسى مع قومه، وقصة هود مع قومه، وصالح مع قومه، هذول ايه سلف دي. فإذا أنت يا قريش إذا ما آمنتم سينزل بكم مثل ما نزل بهؤلاء، وهذا معنى السلف. سلف قوم فرعون سلفا لكفار أمة محمد، فالمتقدمون قوم فرعون هذول متقدمون. أنتم يا قريش والذين بعث فيكم رسول محمد خلف، فإذا ما آمنتم بمحمد وآذيتموه وقلتم كذاب وساحر ومجنون فسينزل بكم العذاب الذي نزل. فإن عندكم خبر ماذا حصل بفرعون، نعم، أن الله أغرقه في البحر، مع أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، كذاب. ها فلذل لو كان إلى البحر ما يغرق، ها يصير رب البحر هو، ها ما يغرق دائما. ولذلك لما مشى دخل في البحر، لما موسى عليه السلام خرج مع بني إسرائيل أمر البحر أن يعود كما كان فهلك. وهذا كذلك أنتم سيحصل لكم مثل ذلك. ولذلك قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنود بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، إن كثيرا من الناس عن آياتنا لا. يعني بعد ذلك طفى خارج البحر ورأوا بنو إسرائيل أنه كان كذاب. وهذا معناه يعني مثلا يعني عبرة. فإنكم إذا كفرتم بمحمد وآذيتموه، نعم، فإنه سينزل بكم ما نزل بهؤلاء المكذبين للرسل خلفه. وأنتم عندكم قصة خصوصا قوم صالح جنبهم جيرانهم يشوفون. وجعلناه قوم فرعون سلفا لكفار هذه الأمة، والتفسير سلف فهم الماضون المتقدمون من الأمة. مثلا عبرة يصدون، إذا قومك منه يصدون، إيش يضجون، يعني إذا قوم يعني ما، ومعلوم أنهم كانوا إيه زي ما قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبوا، كانوا إذا سمعوا القرآن يجوا يساووا شوشرة أمام الرسول عشان لا يسمع إيه أولاد، لأنهم هم يخاف مثلا هم كفار، لكن يجي ولد شاب يسمع القرآن قد يؤمن، أو زوجته أو بنته فما يبغى كلام زي هذا، فسائل هذه الأشياء مثل ما حصل يعني لكثير من كفار قريش. فإنه قد حصل ذلك أن يعني أن الوليد بن المغيرة يعني قال له قريش أنت اذهب إلى محمد وشوف يعني تبحث معه، يعني إذا كان هو مع جنون نحن نجيب له أطباء يعالجه، وإذا كان يبغى يصير مثلا ملك علينا نحن نساوي ملك، وإذا كان يبغى مثلا مال يجمع له من أمواله حتى يصير أغنى رجل في مكة، بس هو كلمة لا إله إلا الله هذه يبطلها، هذا اللي يبغى من بس إذا يساير. فقال للرسول كذا، فالرسول ماذا يقول له؟ بدل ما يقول قرأ عليه سورة فصلت، أول سورة فصلت، نعم، ألف لام تنزل حاميم تنزل كتاب من الله العزيز، حاميم تنزل كتاب من الله العزيز، ليش فصلت أولا؟ عميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آيات القرآن العربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إليكم لا يعني صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل بين أيديهم ومخافوا ألا تعبدوا إلا الله قالوا أسألك بالرحمة أن تسكن، لأن سمع صاعقة ما صاعق قالوا عبدوا لا يروح تنزل عليه صاعقة الحين هو قدام الرسول بلاشي كلام هذا ما يسمع. فرجع إلى قريش وإذا به رجع يعني كان أول كده شاطر كده يعني يمكن يهزم محمد، فلما رجع وإذا به ما قالوا لي إيش بك يا أبا الوليد اليوم، قال والله انا شفت السحر وشفت الكهانه وشفت كل هذا، محمد ده الكلام اللي عنده هذا ما هو له سحر ولا هو كهانه، معناه اذا اليوم خسرنا رجلا من رجالنا ما في فائده، يعني اليوم خسرنا الوليد ما ايش طيب، فقالوا يعني نحن خلاص محمد سحرك ونحن اليوم خسرنا رجلا عظيما من عظمائنا والمسألة النتائج سيئة. هذا كثر عليه الكلام، فالله ذكر يعني قصته في سورة المدثر، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر. قالوا لازم تكون في القرآن شيء، ها لازم هذا القرآن لازم تقول إنه سحر أو كذب أو كهان، وقال هذه الكلمات ها فكر وقدر. إيش يقول في القرآن؟ فكر وقدر ثم قتل كيف، ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر فقال إن هذا إلا سحر، هذا القرآن هو إيه سحر، إن هذا إلا قول. إيش الجزاء؟ قال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا واحد. لما كبير قال 19 قال لهم لا المسألة سهلة، يقول هو يكفيهم عن 17 من الملائكة ها، وانتوا يا قريش 2 عليكم خلاص اضربوهم واخرجوا من النار اللي يقولها محمد هذا، ما دام هم كلهم الملائكة 19 انا اكفيكم 17 لانه هو رجل كان قوي جدا ها، وانتوا يا قريش كلكم اللي في مكة لك 2 من الملائكة اضربوهم واخرجوا من النار. فالله رد عليهم ما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أرادوا. إيش بعد ذلك؟ هناك في سورة النون قال سنسمه على الخرطوم، هذا اللي قال هذا الكلام إيش معناه؟ سنسمه على الخرطوم يعني سيضرب على أنفه بالسيف ويموت كافرا مشركا في بدر، وقد حصل ذلك سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب، يعني إنا بلونا اختبرنا قريش كما اختبرنا أصحاب الجنة فأرسلنا فيهم رسول، فالذين آمنوا بالرسول سعدوا والذين كفروا به إلى ذو المكان. وهذا يعني القرآن دائما يخص هذه القصة في القرآن عشان الناس يعتبروا ويعرفوا إيش الآن مبرمون أي مجمعون أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني الإبرام معناه يروح يجتمعون يعني في في في مكان يفكروا زي ما ساووا في في قريش. فكروا إيش مساوي في محمد هذا؟ محمد هذا ما دام كده بهذه الطريقة، الطريقة السليمة أن نجمع من كل قبيلة شاب نعم، وإذا جاء خارج محمد يضربوه ضربة رجل واحد، كلهم يأخذ السيف ويضربوه مرة، فإذا مات محمد بنو هاشم ما يقدر يحارب قريش كله، يأخذ الدية ونرتاح من محمد هذا. هذه طريقة المثلى، وهذه كان الشيطان هو كان أعطاهم هذه الفكرة، قال لهم هذه الفكرة هي الصواب، وجاءهم بصورة رجل عربي قال لهم هذه الفكرة. أما كونكم تسكروا من مكة أو تربطوه هذا كل ما يصلح الله ذكر هذا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله خير، فتآمروا على ذلك. ومع ذلك الرسول نجا منهم وما مضي أيام، وإذا الرسول في المدينة لأن الله قال سيظهره على الدين كله، لا بد هذا يظهر محمد هذا سيظهر دينه على الدين، ما يمكن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم أبدا مستحيل لو اجتمع الناس كلهم على قتله لا يمكنه. ربنا قال والله يعصمك من الناس، مستحيل لأنه لا بد هذا الدين سيظهر ويقوم على الديان. ولذلك قال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، يعني أحكموا شيء تكروا في محمد يقتلوه، قدروا الرسول خرج من بين أذرهم يتم ببيته ويخرج الرسول ومعه تراب نعم ويرمي عليهم، كل واحد أصابه في عينيه وفي أنفه وفي فمه نعم وعلى رأسه كمان، لما أصبح في الصباح وإذا يشوف التراب والرسول خرج إلى دار المكر ثم إلى غار الثور ثم بعد أيام في المدينة خرج. ما مستحيل ليه؟ لأن فهم فكروا في أنهم يقتلوا محمد، ربنا ينجي محمد صلى الله عليه وسلم، مستحيل. وهكذا والقرآن يجب أن يقرأ قراءة للتفهم، لكن مع الأسف أن القرآن يقرأ على الأموات الأموات ما لم دخل في القرآن يبقى لهم يدعي لهم دحين. فلذلك ثم بعد ذلك قال أول العابدين يعني أول المؤمنين، قل إن كان للرحمن ولد، قل لهم أيها النبي إن كان للرحمن، الرحمن معناه الرب سبحانه وتعالى ولد، فأنا أول العابدين يعني أول المؤمنين به، وصل البرياني أول المؤمنين بالله، يعني ليس معنى أني أعبد هذا الولد، لا الله ليس له ولد، الرسول يعلم أن الله أحد فرد صمد لم يلد ولم فإذا فأنا أول العابدين فأنا أول من يعبد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الرسول دائما يكون أول المؤمنين وأول المسلمين كما جاء في الأحاديث، وأنا أول المؤمنين وأنا أول المسلمين. فالرسول الذي يبعث إلى قومه مين يكون أول مسلم ومين يكون أول مؤمن؟ هو الرسول. وهكذا. فلذلك أنا أول مؤمنين يعني أول العابدين، أول من يؤمن بالله. ولا والرحمن ليس له ولد، ولذلك كل الذين ادعوا أن للرحمن ولد هم كذابون. واليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قالوا عيسى بن الله، قريش قالوا الملائكة بنات الله، كل هذا كذب في كذب، بل هو أحد فرد صمد لم يلد ولد. ولذلك يقال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. كل واحد يجي يوم القيامة واحد، ما في واحد مع زبرت ولا عسكري ولا شرطة ولا صبي ولا خادم. الملوك والصعاليك كلهم يجوا كل واحد لحاجة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا هنا في ناس إذا جوا يسافروا معاه 100 نفر 50 نفر 30 نفر، هذا كل يوم القيامة ما في. وهذا نص القرآن. وكان وإذا إيش اللي ينفع الإنسان في هذا عمله؟ هو الذي ينفع. أما ولذلك إذا مات الإنسان يتبعه كل ثلاثة، إيش هو؟ يعني أهله وماله وعمله، يرجع 2، المال والأهل يرجع، ما يقعدوا معاه هناك أبدا. ويبقى مين؟ العمل. فالعمل هو اللي يبقى مع الإنسان، ويأتي إما يؤنسه في قبره، ويأتيه كما جاء في أحاديث قرأناها غير ما مرة، يأتيه رجل طيب الثياب طيب المظهر ويقول أنا عملك الصالح، فيؤنسه في قبره وينور له، والثاني يجيب عن سيء المنظر فيقول أنا عمله السيء. وهذه الأشياء يعني واضحة يعني في القرآن. وقال غير إنني براء مما تعبدون، العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والخلاء والواحد والإثنان، والجمع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر، ولو قال بريء لا قيل فيه في الإثنان بريئان. وهو قول الله تعالى في الآية إنني براء مما تعبدون. يقول إبراهيم عليه السلام إنني براء، لأنه هو أجد الأنبياء جميعا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني فهو يهدين. لا، إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون. إيش بقية الآية؟ إذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. بل كلمة باقية في عقله، هذا براء مما تعبدون. تقول العرب إنك البراء والخلاء والواحد والإسلام، يعني وهذا معروف وجود كلمات في اللغة العربية يعني ما تتغير. مثلا نقول محمد صبور، والمحمدان صبور، وخالد جريح، والخالدان جريح، والجمود جريح، ما يقال جرحاء كده، في هذا صبور وجريح، وفي أشياء كده من هذا، وهذا كذلك براء من هذا. يقول الجمع المذكر والمؤنث قالوا فيه براء لأنه مصدر، ولو قيل بريء لو قال إن لو قال إبراهيم إنني بريء كان يصنع. يقول المحمدان بريئان، المحمدون بريئون، لكن هذا مصدر، والمصدر دائما يقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل كذا، هذا معروف دائما مصدر يعني يكون فيه ما يتغير ويكون بهذا الطريق. إنني براء، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، يعني واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم إلى آخره. وهذا كله ظاهر يقال فيه براء لأنه مصدر ووضع موضع الناس، يقال بريئت منك ومن الديون والعيوب براءة، وبريئت من المرض، وبراء بالضم، وأهل الحجاز يقولون بريئت من المرض، براء بالفتح، وفي الجمع بريئون. وقال عبد الله بن مسعود ذكر الفضل بن شاذان في كتاب القراءات بإسناد عن طلحة عن عبد الله وزخرفا. قول الله تعالى يعني لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ضر، ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا. إيش الزخرف؟ الذهب. يعني الله لو أراد يعني لو كان جعل جميع الكفار يعني بهذا ولولا أن يكون لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، يعني السقف من فضة، والسلالم يعني الدرج كمان من فضة، ولبيوتهم أبوابا وسررا كمان من فضة، وزخرفا معناه يصير إيه؟ يعني زخرف معنى الذهب، معنى أغلى معدن في الدنيا الذهب. لكن الله ما أرد، قال ذلك الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة والإيمان فلا يعطيه الله إلا لمن يحب. ولأجل ذلك قارون كان عنده أموال كثيرة، يقول إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة، يعني مفاتيح خزائنه ما حد يحملها، يعني جماعة من الرجال ما يحملوا، يعني 40 نفر ما يحمل المفاتيح، إذن ماله قدر إيه؟ هذا ثم قرأنا قبل أيام أن مفاتيحه يقول يعني 40 بغلا يحملوها، وكل مفتاح على قدر الإصبع، يعني كان زي المفاتيح الحديثة دحين، ما زي المفاتيح القديمة حقت الضبات هذيك الخربان الخشب. معناه إنه هذا أبدا. وبعد ذلك شو إيش ربنا فعل به؟ خسف به وبداره الأرض، وما كان له من فئة ينصرون من دون الله، وما كان من، وهذا كله قرآن، يعني حقيقة يجب على الناس يقرأوا كده. بس قارون يعني خلاص قصة راحت وبلاش، لا معناه يعني الآية اللي في القرآن كلها للأمة كلها في كل وقت وفي كل زمان، هذا مو مثلا يقول قارون هذا خلاص، قارون في دحين عندنا ملايين القارون دحين في عصر هذا، أبدا ملايين من القارون، يمكن أكثر من قارون، في واحد دحين تسأله مالك كم يقول ما يدري، عنده ملايين، قارون ما يفكر عنده ملايين، فموجود هذا. وقال ملائكة يخلفون، قال يخلفون يخلف بعضهم بعض، قال ولو شاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني جعلنا بدل بني آدم ملائكة، زي ما الله لما أراد أن يخلق آدم قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلم، إيش درك؟ هذا إنه ما أول أنزل ناس وأفسدوا في الأرض، الله عالم أنه سينزل آدم يخلق آدم، وآدم هذا يصير من أولاده الأنبياء والصالحون والأولياء والناس الطيبين، ويصير الناس كمان ما هم طيبين، هذا مين يعلم؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال إني جاعل، قال أتجعل فيها من يسجد فيها ويسجد ونحن نسبح بحمدك، قال إني أعلم هذا، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، قال يا أدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم، يعني أنبأهم بكل شيء، إيش مسمى هذا؟ هذا يسمى كذا، هذا يسمى كذا، ما كان عندهم علم بهذا، فهذا دليل على فضل يعني آدم على غيره. وباب قوله كذلك ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، ونادوا يقول ونادوا يا مالك، نادى الكفار، يعني الكفار لما دخلوا النار وعذبوا في النار وجلسوا سنين طويلة، قال بعضهم لبعض يعني نادوا، يقول في بعض الروايات في هذا أنه نادوا يا مالك ليقضي، نادوا نادى الكفار والمشركون الذي في النار يا مالك، من هو مالك؟ ده خازن النار، الذي بيه رئيس الخزن النار، ليقضي عليه يعني ليموتنا، تعبنا من العذاب. والله قال عن الكفار لا يموت فيها ولا يحيى، كلما ضدت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، مو زي العاصي، العاصي مثلا اذا دخل النار وحرقته النار يبعد المده اللي شاء، لكن الكافر لا. ولذلك ليقضي، قال انكم ماكر، متى قال له؟ يقول بعد 40 سنة، وبعضهم يقول على قدر الدنيا، كتب التفسير كده يعني بعد ايه 40 سنة جاوبهم على الجواب، انكم ماكثون، دحين نحن في دنيانا، ان لو واحد مثلا كلم انسان بالتلفون وقال له ابغى الحاجه الفلانيه يبغى بعد 5 دقائق يقول له، مريض تعال شوف أبوك شو يبغى على طول يجي، هذا يقول بعد 40 سنة، وبعضهم يقول بعد على قدر الدنيا، إيش إنكم ماكثون، كمان إنكم بإن التوكيد التي ما لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق، هذا هو الصحيح. وفي بعض المفسرين يقول لا أن ونادوا يا مالي ساوى ترخيم، أهل النار ما عندهم ترخيم، اللي يرخم دائما في اللغة العربية رجل يكون شاعر، يعني قاعد في بيته يساوي قصيدة يمدح المحبوبة أو يمدح الدنيا أو يمدح المال، يساوي يعني أفاطم مهلا بعد هذا التدمر، يعني أفاطمة أصلك هذا الترخيم هنا يجي، يا سعى في من دعا سعادة، أما في النار ما في ترخيم، هذا ما يصلح، واحد في السجن ما يساوي ترخيم، الترخيم إيش معناه؟ حسب بعض المنادى، هذا معنى الترخيم، يعني في اللغة العربية في النحو له باب يسمى باب الترخيم، إيش الترخيم؟ نحذف بعض حروف من النادي، نبغى النادي مثلا صالح نقول يا صالح يا صالح، نحذف الحرف ها يا محمد نقول يا محمد، هذا معنى الترخيم. وهنا بعضهم قال إن أهل الكفار قالوا ونادوا يا مالي ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكنكم أكثر. وهناك قبلها في الآية الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يسلمون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بالصحاف من ذهب وأكواب إلى غير ذلك من الآيات. وهذه عادة الكفار، يذكر الكفار يذكر المؤمنون يذكر بعضهم الكفار، وعد ووعيد. هذا القرآن كله من أوله إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول قال حدثنا حجاج بن منهال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبي قال سمعت يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم. يعني وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب مرات، يعني يقرأ بعض الصور القرآن، لأن القرآن أعظم خطبة خصوصا بالنسبة لهم مثلا. الحين لو واحد خطيب يعني رخب منبر وقري سورة، يقول مر علينا في دراستنا أن الرسول كان يقرأ سورة قاف كثيرة على المنبر في الخطب. سورة قاف فيها شيء عجيب يعني. الآن يعني لابد يجيب لها جمل يعني من هذا. قال ذلك ونادوا يا مالك معناه وعظ وإرشاد. ليقضى على قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرا ونجاهم بلى ورسلنا لديهم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا. هذا خطبة، أي خطبة أبرم. فلذلك يعني وقال في الآية الأخرى وقال قتادة مثلا للآخرين عظة لمن، فجعلناهم سلفا ومثلا لأرض. هذا معنى تقدم، فجعلناهم يعني جعلنا الكفار المتقدمين كقوم هود وصالح وفرعون ما يعني سلفا ومثلا لآخرين، يعني أن الذين كذبوا يعني هودا وصالحا وموسى نعم أنزلنا بهم العقاب، أنتم يا قريش كمان وأنتم يا أمة محمد إذا كذبتم محمد وعصيتموه ولم تؤمنوا به فسينزل بكم ما نزل بهؤلاء. هذا معناه القرآن دائما فيه هذا الوعد مثلا عظة لمن بعده. وقال غيره مقرنين أي ضابطين، وقالوا فلان مقرن لفلان أي ضابط، وما كنا له مقرنين يعني ضابط، لأنه ما يقدر على الخير والبغار، لكن ربنا سخر له. ولأجل ذلك إذا ندى البعير، مرات قرأنا قبل أيام إنه مثلا بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يعني بعير الند، يعني صار متوحش، صار يبغى إيه اي واحد يجي يمكن يعضه عضه ولا يرفز راسه يموت. فالصحابه ما كان عندهم من الخير الا شيء بسيط، فصار يجي وراه وهو دائما يعني متوحش، فرجل من الصحابه رماه بسهم فعقره سقط، لانه اذا ضرب البعير بسهم في رجله يطيح في الارض، اذا طاح في الارض ايش يساوي؟ ما يقدر يساوي شيء، حتى لو جاء واحد يجلجله ما يقدر يساوي شيء. فقال لهم الرسول اذا ندى احد هذه الحيوانات ستتوحش، فاذا توحشت فافعلوا بها هكذا. مثلا ترس هاج يبغى يقتل الناس، يدعو بالرصاص ولا بالإنسان. وهذا من نعم الله سبحانه، وإلا البعير أقوى من الإنسان. والطفل يجر واحد أبو 7 سنوات يجر البعير، هذا تسخير العزيز الرحيم. والفرس كذلك والحمار كذلك وكل هذه الحيوانات. وكذلك مثلا الأشياء الآن تسلط على الحيوانات المفترسة، يعني في عصر في جنين للحيوانات، في الأسد وفي النمر وفي الفيل وفي لكن ما هذول ما فيهم امان، قد يتوحش يوم من الايام يقتل السائس حقه. ان جاء ياكل ذاك ياكل اللحم كل يوم واحد من اليوم من الايام، واذا بيشيله كده يرجع فوق يرمي في الارض. كثير حصل هذا. قد سمعنا كم مره في الاذاعه يعني يذكر هذه الاشياء، لان هذه حيوانات مفترسه. ويكفي ذلك ان رجلا اخذ يعني ذئبا صغيرا وأسقاه من لبن شات الشاة حقه إلى أن كبر، وصار يوم من الأيام قام فتك بالشاة. يقولوا من أباك أن أباك ذيب، إيش دراك أن أباك ذيب؟ أصله كده، هذا أصله خربان ما فاير، إن شاء الله ما يصلح. ولذلك يقول ثم قال والأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها، مثلا زي الكاس، في كاسة لها إيه؟ يد، زي الفناجين حقت الشاي، فناجين في فنجان له إيه؟ يد كده تمسك بها، في كاسة لها عروة كده تمسك، في كاسات الآن ما فيها، فهذا معناه كراسي، أكواب الأباريق التي لا خراطيم لها، يعني لا محل إيه؟ تمسك منها، وهذا موجود يعني الآن، ونحن الآن أكثر ما يكون، يعني بعض الناس ما يبغى يعني الفنجان ده أبو العيد ما يبغى في عصرنا هذا، يبغى لا يكون كاس كده تفضل. ثم بعد ذلك يقول أنا أول العابدين، ما كان أول العابدين، فأنا أول الآنفين، يعني ما معنى العابدين الآن؟ وهما لغتان، رجل عابد وعبد، وقرع عبد الله قال الرسول يا ربي، ويقال أول العابدين الجاحدين، من عبد يعبد يعني فيها، وأنا أول العابدين معنى له ولد، فأنا أول الآن في تفسير قوله أول العابدين، لأن العابدين هنا مشتق من عبد بكسر لا إلى أنف، والعبد تارة تكون بمعنى خضع وذل، وتارة تكون بمعنى أنف، يعني مثلا عبدت فلان بمعنى أعنف منه ما أخضعه، وعبد فلان بمعنى خضع له وذل. ومن ذلك مثلا العبادة الشرعية، فنقول مثلا في اللغة العربية طريق معبد، الطريق من المدينة إلى جدة طريق يعني إسفل، يعني بعد ما كان الناس يقعد إلى يروح إلى جدة في 10 أيام، دحين في 4 ساعات في 3 ساعات، هذا معنى العبادة، العبادة الذل والخضوع هذا. ومن ذلك قول المعبد كده، وهما لغتان، وهو عابد معنى وعبد إلى أنف، ومن عبد يعبد معنى جحد بكسر، على كل حال يعني عبد لها معنى الخضوع والذل والأنف كذلك. وقال عبد الله بن مسعود وقال الرسول يا ربي، موضع وقيله يا رب، وكان ينبغي أن يذكر هذا عند قوله وقيله يا رب. وقال قتادة في أم الكتاب، جملة الكتاب أصل الكتاب، وهو قول الله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه في أم الكتاب، إيش أم الكتاب؟ يعني أصل الكتب، وهي الكتب السماوية كلها، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه الكتب السماوية التي أنزلها الله، وأعظم الكتب هو القرآن، فإن القرآن نسخ الكتب السماوية السابقة، لا حاجة لنا لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، إنما نؤمن أن التوراة كتاب أنزله الله على موسى عليه السلام، والإنجيل كتاب أنزله الله على عيسى، وكذلك الزبور أنزله، ولكن لا حاجة لنا به، لأن الرسول قال لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتم إلا ضللتم، فلا حاجة لنا، إنما نؤمن أنها كتب سماوية بس، لأن هي على عهد الرسول محرف، كيف دحين؟ ولذلك الآن يعني الواحد لو يأخذ الإنجيل الذي في بريطانيا ويروح يجيب الإنجيل اللي في اليونان مختلف، الإنجيل اللي في أمريكا غير اللي في إيه؟ في أوروبا، القرآن هو إما في المدينة ولا في الصين ولا في أوروبا ولا في أي مكان، ما في ولا حرف واحد منه كده، لأن الله تكفل بحفظه. التوراة والإنجيل الله تكفل من للعلماء يحفظوا حقهم، فهم لعبوا فيه، كانوا يمسحوا آية ويكتبوا آية في معالم الصحن. أما الله قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين، مسرفين معناه مشركين، إيش معنى المسرفين هنا؟ يعني مشركين. ولو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا، يعني لأنه قال إيه؟ يعني إيتي بقرآن غير هذا أو بدل كده، يقول نحن هذا القرآن ما نبقى، جيب لنا قرآن غيره، لو حصل هذا ماذا كان؟ دغري ينزل العقاب عليه على طول، ما في دغري ما يشوف إلا يعني صاعقة ولا شيء يحرقهم كل من في المكان، فلذلك هذا معنى الآية، قالوا وقع وإلو هذه الأمة لهلكوا، أفنضرب عنكم الذكر يكذبون بالقرآن إن كنتم، لأن كنتم معنى وقيل معنى إذا كنتم، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أرادوا تحصنا مسرفين أي مشركين، ودائما الإسلام بمعنى أشد، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة، فأهلكنا أشد يعني الله أهلك، مثلا نجي قريش، قريش أجسام معلوم ما كانوا، مين أعظم قوم هود؟ معروف انه كان الناس جبابره قام صالح اللي قاعدين يساوي في الجبال هنا في مدائن صالح الى الان تقول واحد اذا راح شافه يقول قلنا قبل ايام قلنا قبل ها وقوم كذلك شعيب ناس اقوياء جدا ومع ذلك اهلكهم الله لما كفروا بهم فاذا انتم من باب اولى ها فلذلك هذا معناه فاهلكنا اشد ومضى مثل الاولين عقوبه الأول. يعني قد شفتم هذول كيف سوينا ما عملنا بهم اهلكناه فكذلك انتم اذا كذبتم رسول محمد وفعلتم واذيتم واذيتم اصحابه واخرجتموه من مكه فسيعود الى مكه منتصرا عليكم وما هي الا سنوات قليله واذا الرسول يدخل الى مكه منتصرا على قريش فعرفوا ايش قالوا يعني ما ظنكم به قال اخ كريم وابن اخ كريم هم عرفوا قالوا يعني ما ظن يعني مع انه الرسول ما دخل مكه عام 8 لو أرق جميع قريش جعلهم عبيد أو قتلهم كان أخذ استحقاق لكن الرسول إما قال إيه أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء أعتقهم الرسول صلى الله عليه وسلم تكرما وجودا وإحسانا وإلا لو كان قتلهم كنا البالغين كان أخذ وأخذ نساءهم وثاهم إيه إماء كان أخذ لكن الرسول عفى عنهم وصفع عنهم ولذلك قال فهلكنا فإذا أنتم كذلك ولذلك لما جاءت بدر قد في بدر نار العقاب وبعد ذلك الرسول مكة أصبحت بلاد إسلامية إلى يوم القيامة إن شاء الله وهذا ما ثم قال جزاء أي عدلا يعني وجعلوا من عباد الرحمن قال الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا من عباده إن الإنسان لك فسر جزءا بقوله لكسر العين وكذا تفسير نصيبا يعني جعلوا بعض المخلوقات يجعلوها لله سبحانه وتعالى زي ما الأصنام مثلا بعض الميتة يأكل منها وكذلك إلا ذكرها في الآيات البحيرة والصائبة والوصيلة والحام هذا ابدا يعني البعير اذا كان ضرب 10 مرات خلاص يقول هذا خلوه كذا يقعد يمشي ولا احد يركب ولا شيء وكذلك الوصيله اذا مثلا ولدت ناقه اول ما تكون تلد بنت ثم تلد بنت ثانيه خلاص يتركونها الى غير ذلك وكل هذا من تشريع من تشريع ابليس كذلك قالوا ايه من تشريعهم الا قالوا الذي يذبحه الله ميتا ما يؤكل والذي يذبحه البشر ياكل هذا كيف ذا طيب مين اللي ذبح مثلا شاة في البيت جينا وجدناها ميت مين ذبحها مين قتلها الله إذا هذا لازم يؤكل وأما اللي يذبح الإنسان ما يؤكل هذا يوصل يوخر فالله يرد عليه أبدا هذا يقول هذا الله ذبحه بسكين من ذهب هذا إلا ماتت بنفسها وهذيك اللي يذبح البشر يؤكل والله قال ولا تأكل ما لم يذكر الله عليه وإنه لفسق إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم قالوا إن هذا الذي الشاة اللي ماتت أو البقرة اللي ماتت ذبحها الله بسكين من ذهب وإنتوا اللي يذبحها المشروب بسكين من حديد تؤكل وهذيك اللي يذبحها الله ما تؤكل ما يصير هذا تشريع ابن إسحاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا